الكتب بالتدرج، وهو البدء بالمختصرات فالوسطى ثم المطولات بحسب ما يقتضيه المقام وبحسب فهوم الناس وذكائهم وبحسب أيضا ما تعود عليه الناس، فإن الناس قد يتعودون على أمور معينة في التلقي فينبغي أن تراعى هذه الأعراف إذا كانت أعرافا ناجحة ونافعة. وقد ضرب الشيخ رحمه الله تعالى الطريقة المثلى في تلقي العلوم الشرعية ومساعداتها من اللغة العربية وغيرها، وهذا ما درج عليه علماؤنا في الرياض ومكة والمدينة والقصيم وغيرها، فكانوا يبدأون بهذه الطريقة. ولن نعيد الكتب التي سماها الشيخ رحمه الله فقد سمعتموها، والمقصود بذلك أن نبدأ بالتدرج. وهل يمكن البدء بعلمين أو ثلاثة؟ مثلا في اليوم الفلاني فقه، واليوم الفلاني نحو، اليوم الفلاني توحيد، واليوم الفلاني مصطلح، وهكذا. أيضا هذا تراعى فيه مقتضيات الأحوال، فإن كان التلاميذ والطلبة ممن يتحمل هذا التنويع فإنه ينوع، ولكن بطريقة مختصرة أو بطريقة يعني فنية بحيث لا يطغى علم على علم. والبعض كما تقدم لنا إذا بدأ في الفن الواحد لا يخلطه بفن آخر مراعاة لعدم تشتيت أذهان الطلبة والتلاميذ وطلبة العلم، فيبدأ بمختصر مثلا في الفقه أو في التوحيد فلا يخرج منه حتى يتقنه، ثم يأخذ كتابا آخر أو فنا آخر، وكل هذا بدءا بماذا؟ بالمختصرات. فعلى المشايخ وطلبة العلم أن يتنبهوا إلى أحوال الناس في هذا الباب. ومشايخنا رحم الله من توفي منهم وبارك في علمائنا الباقين في حياتهم وفي أعمارهم في طاعة الله، ما فتئوا على هذه الطريقة، يسيرون عليها. والبدء بالدروس العلمية والكتب العلمية ولا سيما كتب السلف القديمة أولى من المحاضرات والمواعظ والكلمات. ونحن لا نزهد في المحاضرات والندوات والمواعظ والكلمات، ولكن نقول إن الدروس العلمية التي تقرأ على المشايخ وعلى طلبة العلم أنجح من تلك المواعظ والكلمات، حتى ولو كان الشيخ يكتفي بالقراءة مع تعليقات طفيفة وقليلة يتضح بها المقام بدلا من تشقيق العبارات وكثرة الحشو الذي ربما يمل ويخل ولا يفيد ولا يستوعب. فحتى لا يكون المتلقي كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني حتى يستوعب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر المعلومة ثلاثا ويكرر الدعاء ثلاثا في كثير من أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، فلنقتدي به في ذلك. وقد بدأت حملة من بعض التربويين المتأثرين بالتقليد الأعمى، بدأت حملة تزهد في الحفظ، تزهد في حفظ المتون، وتقول للناس يكفيكم الفهم. ومما زاد الطين بلة أو بلة أنهم يكتفون بمذكرات جوفاء يكتبونها للطلبة في المراحل، ولا سيما في المراحل الجامعية، وكان هذا غير موجود في بلادنا، بل نسمع به في بلاد أخرى، حتى إن الأساتذة لا هم لهم إلا بيع ماذا؟ إلا بيع ماذا؟ المذكرات. الأمر الذي نتج عنه الضعف العلمي في تلك البلاد وقد انتقل إلينا، فزهد الطلبة في الحفظ. وقد كنا حتى في المراحل الإعدادية والثانوية كنا لا نخرج من كتاب أو لا يشرحه الشيخ حتى نسمع أصله. فأذكر على سبيل المثال أنه في الفقه، أنه في التوحيد، وكان شيخنا الشيخ عبد الله الخضيري رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد الرحمن العجلان حفظه الله، وشيخنا الشيخ محمد العجلان حفظه الله، وغيرهم من طلبة العلم ومن المشايخ في المعهد العلمي كانوا على هذه الطريقة، كانوا على هذه الطريقة. فعلى سبيل المثال تحفظ الآيات والأحاديث التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التوحيد، وفي الفقه نسمع خمسة أسطر فقط أو ستة بحسب صعوبة المسائل وسهولتها، يسمع جميع الطلبة وجميع الفصل قبل أن يشرح الشيخ حفظه الله ورحم الله من توفي منهم. وفي النحو كنا نسمع أبيات الألفية ونحن في السنة الثالثة الإعدادية، وفي الفرائض في السنة الأولى المتوسطة في المعهد العلمي كانوا يسمعون لنا متن الرحبية، وكذا البيقونية في ماذا؟ في المصطلح. هذا الذي يقصد إليه الشيخ رحمه الله في طرح هذه الطريقة الجميلة التي تورث العلم فعلا، والتي ينتج عنها إخوان الذين عندهم أحاديث جانبية لا يشغلوا من حولهم. فأقول إن هذه الطريقة هي أنجح طريقة، وهي حفظ المتون. وإياكم وشقشقات التربويين المحدثين. أنا لا أزهد في علم التربية، فإنه علم عظيم إذا تمشى مع هدي الكتاب والسنة. أما أن يتحول العلم المسمى بعلم التربية إلى طحن القرون الذي لا يفيد شيئا، وإلى جعجعة، وإلى إنشاء، وإلى شقشقة، وإلى تشقيق للعبارات وتنويع للعبارات، وإلى بعد عن المتون الشرعية التي كانت ثروة عظيمة تجعل طالب العلم يتخرج على تلك المتون وقد أصل تأصيلا كاملا، هذا كله بعد حفظ كتاب الله جل وعلا والعناية به وبعلومه. ألا توافقونني في هذا يا إخوان؟ ها؟ ألا ترون ماذا إلى ماذا ينسب الضعف العلمي أن الحاصل اليوم؟ ها؟ إلى الزهد في ماذا؟ في المتون الشرعية. إلى الزهد في المتون الشرعية. يعني تجد الطالب يحشى ذهنه حشوا بمعلومات بدعوى الفهم، وهو لا أتقن هذا العلم ولا ذاك، وإنما يدرس ريقات ومذكرات للامتحان، وسرعان ما تتبخر تلك الوريقات فيصبح خالي الذهن، ويصبح يتخرج وهو لا يركب جملة في اللغة العربية، بل مما يندى له الجبين لو سمعت قراءته في كتاب الله عز وجل لهالك هذا الأمر وهذا الضعف. وإن كنا ولله الحمد قد انتعش الأمر بعد كثرة جمعيات تحفيظ القرآن، فقد نفع الله بها ولطيبة الطيبة قصبوا السبق في ذلك، لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصبوا السبق في مسألة العناية بحفظ القرآن الكريم، هذا أمر لا ينكر. وأظن أنها يعني بدأت في العناية بهذا الأمر قبل جميع المدن الأخرى، لكن هذا لا يكفي إذا لم ينتقل منه أيضا إلى حفظ المتون الأخرى التي تعين على فهم ماذا؟ ها؟ على فهم القرآن وعلى فهم السنة وعلى فهم هدي السلف الصالح. فهذه الطريقة التي أنا أرى أن تسلكوها تماما، هذه الكتب التي سمى الشيخ رحمه الله، أرى أن تطلبوا العلم على هذه الشاكلة، فإن وجدتم من يدرسها وإلا فاجتهدوا في سماع أشرطة مشايخنا مثل كتب شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وسماحة المفتي وغيرهم، فهم يسلكون هذه الطريقة الآن في شرح المتون المختصرة ثم المطولة. فعلينا إن لم نجد من ندرس عليه أن نقتنع، ومن ذكرته من مشايخنا هم على سبيل المثال، كذلك هناك كتب عظيمة وطريقة عظيمة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، فيها تأصيل جميل وفيها يعني طريقة محببة للنفوس في التقعيد والتأصيل، وغيرهم من مشايخنا وعلماء شيخنا، وهنا في هذا المسجد العظيم شيخنا الشيخ عبد المحسن حمد العباد يحفظه الله، وغيره من المشايخ الأفاضل. فأقول أسلك هذا السبيل تجدون حصيلة علمية، أسلك هذا السبيل تجدوا حصيلة علمية عظيمة من حيث لا تشعرون. فسلوك هذه الطريق أرى أنها من أفضل السبل التي تجعل طالب العلم طالب علم بحق. أما الاكتفاء بالمذكرات التي تحشى بها الأذهان من أجل الامتحانات فهذه أرى أن جدواها قليلة. ولذلك والله يا إخوتاه عندما نقابل بعض التلاميذ الذين تخرجوا من الجامعات وتسأله حتى عن أسماء الكتب العلمية لا يعرفها، قبل أسبوعين في مقابلة مع بعض الناس الذين تقدموا يريدون الإمامة وهم جامعيون أسأله عن السنن الأربع لا يعرفها، نسأله عن الكتب الستة لا يعرف حتى أسماءها، نسأله عن شروح فتح شروح الإمام البخاري، واحد يقول لي شرح فتح شرح الإمام البخاري ماذا؟ يقول المغني. نعم نعم هذا موجود يا إخوتي، و أذكر أن أحدهم في إجابة تحريرية قلنا بين أنسب الكتب الآتية إلى مؤلفيها، فقال فتح الباري للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والله لا أبالغ يا إخواني، أنا لا أبالغ، وهم جامعيون يريدون أن يترشحوا للدعوة، وأحدهم عندما رأيناه وجدناه لا يحفظ حتى قصار السور، بعض قصار السور، وهو يريد أن يكون داعية وجامعي من جامعة ما. ولما قلنا حتى جزء عما ما تحفظه بعض، قال أنتم عندكم القرآن هو كل شيء؟ قلت نعم القرآن هو أساس كل شيء، وأف لدراسة تنتج مثلك. نعم القرآن هو أساس كل شيء، القرآن والسنة هما مصدرا التشريع كله، فانظر هذا يريد أن يتعين داعية، يريد أن يرشح داعية، يقف على المنبر ويقول قال الله وقال رسوله. أنا لا أقول هذا على سبيل اليأس، لا، خير موجود ويوجد مشايخ وطلبة علم أفاضل يتقنون هذه الأمور، وهم كثيرون كثر ولله الحمد، لكن نجد الكثير بالمقابل لا يحسنون هذه الأمور. فالله الله في العناية بالمتون الشرعية على وفق هذه القاعدة أو على وفق هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ يرحمه الله. وأستميحكم عذرا اليوم على الاختصار نظرا لتوزيع طلبة المدارس، وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.